كرب حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، ما زال الناظم رحمه الله تعالى يتحدث عن الأحكام المتعلقة بكتاب السنة، فيقول رحمه الله تعالى: وغيره وحكمه جلي، فالاستواء فيه هو القوي من غير تخصيص، وبالنص يرى وبالبيان وامتثال ظهرا، وللوجوب علم النداء كذاك قد وسم بالقضاء. سبق في الأبيات السابقة تحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن الفعل الذي يسمى بالفعل الجبلي، وهو الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الفطرة والغريزة والجبلة البشرية، وبين حكم هذا الفعل وأنه يفيد رفع الحرج والإباحة، ولا يكون شريعة يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، وذلك بقيد من غير لمح الوصف، أي دون النظر إلى الوصف. فإذا جاء هذا الفعل الجبلي وأوقعه النبي صلى الله عليه وسلم على صفة مخصوصة، فإن هذه الصفة تكون مما يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها. ثم قال: وغيره، فهذا الضمير يعود إلى الفعل الجبلي، أي وغير الفعل الجبلي وحكمه جلي، فالاستواء فيه هو القوي. فغير الفعل الجبلي حكمه جلي أي واضح، فالاستواء فيه هو القوي من غير تخصيص، يعني أن غير الفعل الجبلي إذا كان جليا، بمعنى إذا كان معلومة الصفة معلومة الجهة، بمعنى عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله على جهة الوجوب، أو فعله على جهة الندب، أو فعله على جهة الإباحة. فإذا كان غير الفعل الجبلي معلوم الصفة فحكمه واضح، وهو الاستواء، بمعنى أن الأمة مساوية للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم، فالاستواء فيه هو الجلي، بمعنى أنه هو القوي، يعني أن القوي من أقوال العلماء هو أن الأمة مساوية للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل، فإذا فعله على سبيل الوجوب فنفعله على سبيل الوجوب، وإذا فعله على سبيل الندب فنفعله على سبيل الندب، وإذا فعله على وجه الإباحة فنفعله على وجه الإباحة. فإذا القول القوي الذي عليه أكثر العلماء أن الأمة تشارك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم على الوجه الذي دل عليه الدليل. فالاستواء فيه هو القوي من غير تخصيص، هذا توضيح للاستواء، بمعنى لا يكون هناك تخصيص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأمة، وإنما يكون الحكم مشتركا بين الأمة وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو القوي، والتعبير بالقوي يشير إلى قول آخر ليس بقوي، وهو أن الأمة تماثل النبي صلى الله عليه وسلم وتشاركه في الحكم إذا كان من باب العبادات فقط دون غيره من الأبواب الأخرى. لكن جمهور العلماء على القول الأول، وهو أن الفعل إذا علمت صفته فالأصل أن الأمة تشارك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم، لأن هذا هو الأصل، لأن الأصل هو التأسي، وما ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم فهو ثابت في حقنا أيضا إلا بدليل يدل على التخصيص. ثم بعد ذلك شرع يبين لنا الطرق التي من خلالها نعرف صفة الفعل، ذكر قبل قليل أن هذا الفعل إذا كان معلوم الصفة كيف نعلم هذه الصفة، كيف نعرف أنها للوجوب أو أنها للندب أو أنها للإباحة. فذكر طرق معرفة هذه الصفة، فقال: وبالنص يرى. هذه الطريقة الأولى، وهي النص، بمعنى أن يرد النص من النبي صلى الله عليه وسلم على صفة الفعل، بأن هذا واجب أو هذا مندوب أو هذه سنة أو نحو ذلك. فإذا دل النص على أنه واجب فتكون صفة الفعل الوجوب، وإذا دل النص على أنه مندوب فتكون صفة الفعل الندب، وهكذا في الإباحة. هذه الطريقة الأولى. ثم قال: وبالبيان. كذلك من الطرق التي نتعرف من خلالها على صفة الفعل هو البيان، بمعنى أن يقع هذا الفعل بيانا لنص من كتاب الله تبارك وتعالى فيه إجمال. فإذا كان النص فيه شيء من الإجمال ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا النص، ففعله عليه الصلاة والسلام هذا يدل على الوجوب، لأن البيان يأخذ حكم المبين، فإذا كان المبين واجبا فالبيان يكون واجبا، وإذا كان المبين مندوبا فالبيان على سبيل الندب، وإذا كان مباحا فالبيان يكون كذلك، لأن البيان فرع عن المبين يكتسب حكمه كما يعني مثلت بذلك. فلهذا جاء بعض العلماء استدل على وجوب أفعال الصلاة وهيئات الصلاة بهذه القاعدة، وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بيانا لقوله تعالى: وأقيموا الصلاة، وهذا المبين أو هذا النص للوجوب، فيكون كل أفعاله صلى الله عليه وسلم في الصلاة تكون واجبة. فأخذ بعض العلماء وهم قلة ليسوا الجمهور، أخذوا بهذه القاعدة في مسائل الصلاة وأفعال الصلاة، فقالوا بوجوبها إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك. وبالنص يرى وبالبيان وامتثال ظهر. كذلك إذا كان هذا الفعل امتثاليا، أي فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب الامتثال لما أمره الله تعالى به، فهنا أيضا يأخذ الفعل هنا حكم النص الممتثل، فإذا كان النص الممتثل للوجوب فيكون الفعل للوجوب، وإذا كان للندب فالفعل للندب، وإذا كان للإباحة فالفعل للإباحة. وهو بهذا يشير إلى نوعين من أنواع الفعل النبوي، وهو الفعل البياني والفعل الامتثالي، وسبق الفعل الجبلي. ثم قال: وللوجوب علم النداء كذاك قد وسم بالقضاء. كذلك من الصفات التي يستدل بها على وجوب ذلك الفعل هو أن يقع الفعل على صفة دل الشرع على أن هذه الصفة مختصة بالأفعال الواجبة، مختصة بالأفعال الواجبة، ومثل له بالأذان. وللوجوب علم النداء، النداء هنا بمعنى الأذان والإقامة. فإذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة مقرونة بأذان وإقامة، فالأذان والإقامة دليل على أن هذه الصلاة واجبة. لماذا؟ لأن الاستقراء قد دل على أن الأذان والإقامة لا يكون في النوافل والسنن، إنما يختص بالواجبات. فإذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واقترنت هذه الصلاة بالأذان أو الإقامة، فإننا نستدل بهذه الصفة على وجوب هذه الصلاة، على وجوب هذا الفعل. لماذا؟ لأن الاستقراء قد دل على أن هذه الصفة إنما تقترن بالأفعال الواجبة وليس بالأفعال المندوبة. ومن هنا قال جمهور العلماء بأن صلاة العيدين سنة وليست واجبة، وصلاة الكسوف سنة وليست واجبة، وصلاة الاستسقاء سنة وليست واجبة. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤذن لهذه الصلوات، ولو كانت واجبة لأذن لها عليه الصلاة والسلام. كذاك قد وسم بالقضاء. كذلك من الأمارات التي يستدل بها على وجوب الفعل هو القضاء، قضاء لذلك الفعل، يعني الاتيان به مرة أخرى عند خروج وقتي. فهذا من علامات الواجبات أيضا، وهذه العلامة هي مبنية على مذهب من لا يرى قضاء النوافل والسنة، وهو مذهب مالك رحمه الله ومذهب أبي حنيفة. فعلى مذهب الإمامين رحمهم الله يكون القضاء أمارة من أمارات الوجوب، إلا في ركعتي الفجر المالكي يستثنوا ذلك واستحبوا القضاء لنص خاص لما ورد فيه من النص الخاص من فعله صلى الله عليه وسلم وقوله أيضا: من فاتته ركعة الفجر فليصليهما إذا طلعت الشمس. لكن على مذهب من يرى شروعية قضاء النوافل والسنن لا يكون القضاء علامة على الوجوب، لأنها علامة مشترك، فالنوافل عنده تقضى أيضا، وهذا مذهب الشافعي والإمام أحمد ومحمد بن الحسن الشيباني. هم يرون أن النوافل تقضى كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا فاته ورده من الليل صلى بالنهار 12 ركعة، وكما جاء في الركعتين بعد الظهر صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، فسألتهم سلمة فقال: هاتان الركعتان بعد الظهر شغلني عنهما وفد فلان فأنا أقضيهما. وقال صلى الله عليه وسلم كذلك في الوتر، والوتر سنة عند الجمهور، قال: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. فالخلاصة أن القضاء علامة على الواجبات عند من يقول بأن النوافل المستحبات لا تقضى، أما من يقول بأنها تقضى فإنها لا تعتبر من العلامات المختصة بالوجوب لأنها مشتركة بينها وبينه. والترك إن جلب للتعزير واسم للاستقراء من البصير. والترك إن جلب للتعزير، التعزير هو التأديب، التأديب على المعاصي التي لم يثبت فيها حد ولا كفارة. كل معصية لا حد فيها ولا كفارة فيشرع فيها التعزير من باب منع الناس من ارتكاب المعاصي. والأصل في مشروعية التعزير قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فأباح الضرب، وهذا من باب التعزير. فهذا التعزير هو من العلامات على وجوب الفعل، بمعنى أنه إذا شرع التعزير في ترك هذا الفعل فإن هذا دليل على أن هذا الفعل واجب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعزر إلا على فعل المحرم أو ترك الواجب، فإذا كان تارك الشيء يستحق التعزير فإن هذا دليل على وجوب الفعل. لهذا أخذ بعض العلماء حنابلة وبعض الشافعية وجوب صلاة الجماعة، أخذوا هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أعمد إلى أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فقالوا هذا تعزير من النبي صلى الله عليه وسلم، والتعزير لا يكون إلا على فعل محرم أو ترك واجب، فلو لم تكن الجماعة واجبة لما عاقب النبي صلى الله عليه وسلم عليها بهذه العقوبة. لكن اختلفوا بعد ذلك، هل هذا الوجوب على سبيل الكفاية هو المشهور عند الشافعية، أو هو على سبيل العين كما هو المشهور عند الحنابلة السلام ورحمة. هذا معنى قوله: والترك إن جلب للتعزير واسم للاستقراء من البصير، يعني أن البصير صاحب البصر في علم أصول الفقه جعل التعزير علامة على الواجب بناء على الاستقراء والتتبع. وما تمحض لقصد القرب عن قيد الإجاب فسيم الندب. لما انتهى من ذكر علامات الوجوب شرع في ذكر علامة الندب، فقال بأن الندب له أمارات وعلامات، منها قصد القربة مع التجرد عن علامات الوجوب. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا وظهر فيه قصد التقرب، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام فعله طاعة لله تعالى أو لطلب الأجر والثواب ونحو ذلك، ولم يقترن هذا الفعل بشيء من أمارات الوجوب التي سبقت الإشارة إليها. فإذا كان الحال كذلك فإن هذا الفعل يكون من باب المندوبات والمستحبات وليس من باب الواجبات. وما تمحض لقصد القرب عن قيد الإيجاب فسيم الندب، لأن القدر المتيقن من الفعل الذي يقصد به التقرب هو الاستحباب، وما زاد عليه فهو أمر مشكوك فيه، والأصل براءة الذمة من تكاليف والأحكام والواجبات عليه السلام. وما تمحض لقصد القرب عن قيد الإيجاب فسيم الندب، وكل ما الصفة فيه تجهل فللوجوب في الأصح يجعل. يعني هذا الذي سبق تقريره فيما مضى، إذا كان الفعل معلوم الصفة، إذا كان الفعل معلوم الصفة فقد عرفنا بأن الأصل استواء الأمة مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحكم. هنا شرع يتكلم في القسم المقابل للقسم السابق، وهو الفعل الذي لم تعلم صفته. ما عرفنا هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب أو على سبيل الإباحة، فما هو الحكم في ذلك؟ قال: وكل ما الصفة فيه تجهل فللوجوب في الأصح يجعل، وقيل مع قصد التقرب وإن فقد فهو للإباحة قمن أو بالإباحة قمن باللام وبالباء. وقد روي عن مالك الأخير: والوقف للقاضي نما البصير. فالفعل إذا كان مجهول الصفة، ما عرفنا هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الوجوب أو الندب أو الإباحة، فاختلف العلماء في حكمه على أقوال. القول الأول أشار إليه بقوله: فللوجوب في الأصح يجعل. هذا القول الأول، رأوا أننا إذا جهلنا صفة الفعل النبوي فإننا نحمله على الوجوب. لماذا؟ قالوا: لأنه الأحوط والأبرأ للذمة. ولأمر آخر وهو عموم الأدلة الآمرة بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وفعله صلى الله عليه وسلم هو داخل فيما أتانا به النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا بناء على هذين فالأصح عند أصحاب هذا القول أنه يحمل على، لكن العلماء ناقشوا هذا الاستدلال وبالذات الاحتياط لأنه أحوط، فقالوا الاستدلال بالاحتياط هذا يكون متجها إذا كان الأصل هو الوجوب، إذا كان الأصل هو الوجوب ثم وقع التردد والاختلاف، فهنا يستعمل الاحتياط لأن الأصل هو الوجوب، وهنا الأصل ليس الوجوب، الأصل براءة الذمة هنا من الواجبات. أو ثبت الوجوب ولكن اختلفنا في طريقة البراءة منه، ثبت الوجوب واختلفنا في طريقة البراءة منه، فهنا أيضا نقول الأحوط أن يفعل هذا الفعل تبرئة للذمة، كما في مثلا من نسي صلاة من الصلوات الخمس، ما عرف هو ترك الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، بس هو متيقن أنه ترك صلاة من هذه الصلوات، فهنا قال بعض العلماء بأنه يجب عليه أن يصلي خمس صلوات. لماذا؟ حتى تبرأ الذمة بيقين، لأنها مشغولة باليقين فلا تبرأ إلا باليقين. فهذا متوجه لأن الوجوب هنا ثابت، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يتم إلا بأداء هذه الصلوات الخمس. أو كان الأصل هو الوجوب كما عرفنا، مثل لو وقع الشك في يوم 30 من رمضان، صمنا 29 يوما ثم وقع الشك في اليوم 30 هل هو من رمضان أو من شوال، وما رأينا الهلال، فهنا ما هو الحكم؟ الحكم وجوب صيام 30. لماذا؟ لأن الأصل هو بقاء رمضان، الأصل هو بقاء رمضان، وبالتالي يجب صيامه احتياطا، فالاحتياط إنما يعمل به في مثل هذه الحالات، وهذا الاحتياط لا يتوفر أو لا يتحقق في هذه الصورة، فليس الوجوب هو الأصل وليس الواجب ثابتا حتى نقول بأن هذا هو الأحوط. ثم أشار إلى القول الثاني فقال وقيل مع قصد التقرب وإن فقيد فهو بالإباحة قمن أو للإباحة قمن. هذا القول الثاني في المسألة وهو التفصيل، فيقول بأن هذا الفعل المجهول الصفة ننظر فيه إذا في أمارات تدل على قصد التقرب والطاعة لله سبحانه وتعالى فإنه يحمل على الوجوب، فإنه يحمل على الوجوب مثل القول الأول، وإذا لم تكن هناك قرينة دالة على قصد التقرب فيحمل على الإباحة، فيحمل على الإباحة لأنه هو القدر المتيقن هنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا والقدر المتيقن أن هذا الفعل مباح، لأنه لو لم يكن مباحا لما فعله. بعد ذلك إذا في قرينة تدل على التقرب نحمله على الندب أو على الوجوب متردد بينهم، لكن القدر الإباحة هذا قدر متيقن في أفعاله صلى الله عليه وسلم التي فعلها. وهذا القول ذهب إليه أبو الوليد الباجي من المالكية رحمه الله تعالى. لكن هذا أيضا يعني اعترض على الشق الأول منه بأنه قال إذا ظهر قصد التقرب فللوجوب، مع أنه سبق قبل قليل بأن قصد التقرب هو من علامات الندب والاستحباب وليس من علامات الوجوب. كان الأولى أن يقال بأنه إذا توفرت فيه قرينة على قصد التقرب فيحمل على الاستحباب وإلا فعلى الإباحة كما رجحه الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، وهو الأقرب من ناحية أن قصد التقرب هو قرينة الندب والاستحباب، وما زاد عليه وهو الوجوب هذا مشكوك فيه، والأصل براءة الذمة من الواجبات. وقد روي عن مالك الأخير، يعني روي القول الأخير وهو الإباحة عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، والوقف للقاضي نما البصير، يعني أن البصير بعلم أصول الفقه نما أي نسب وعزى القول بالوقف للقاضي. وإذا أطلق القاضي في أكثر كتب الأصول فالمراد القاضي الباقلاني أبو بكر. القاضي أبو بكر توقف بسبب تعارض الأدلة وانعدام المرجح القطعي، لأن من مذهب أبي بكر الباقلاني أنه لا يقبل في الترجيحات إلا القواطع في أصول الفقه، لا يقبل في الترجيحات في أصول الفقه إلا الأدلة القطعية، لأنه يرى أن أصول الفقه يعني هي قواعد قطعية وبالتالي لا تثبت إلا بالدليل القاطع، ومتى لم يوجد الدليل القاطع يتوقف في تلك المسألة. والناسخ الأخير إن تقابلا فعل وقول متكرر جلا، والرأي عند جهله ذو خلف بين مرجح ورأي الوقف. شرع الآن يتكلم عن تعارض القول والفعل، يعني تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، وهذا الباب كثير من الأصولين يجعله في باب تعارض الأدلة لأنه هناك يعني ذكره هناك أنسب، لكن بعضهم يذكره في باب السنة عند ذكر أفعاله صلى الله عليه وسلم. والتعارض كما نعرف هو تقابل الدليلين بحيث يمنع أحدهما مدلول الآخر، والدليلان هنا فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون قولين وإما أن يكون فعلين أو أحدهما قولا والآخر فعلا، فالقسمة ثلاثية. فتعارض الأقوال سيأتي في باب تعارض الأدلة، وتعارض الأفعال لا يقع كما سيأتي تقريره أيضا، وبقيت الصورة الثالثة وهي أن يتعارض قوله صلى الله عليه وسلم مع فعله. فماذا نفعل إذا وجدنا مسألة من المسائل القول فيها الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف الفعل، فماذا نفعل؟ طبعا هذه المخالفة والتعارض إنما هو بالنسبة للمجتهد العالم وليس بالنسبة لواقع الأمر، وإلا في واقع الأمر لا يتعارض قوله صلى الله عليه وسلم مع فعله عليه الصلاة والسلام. فهو الأسوة والقدوة، لكن بسبب بعد الزمن وتعارض الأدلة قد يخفى هذا على المجتهدين، فيتعارض عنده القول مع فعله صلى الله عليه وسلم. فما هو المنهج الأصولي في هذا؟ ماذا يفعل الفقيه أو المفتي؟ فصل الناظم الحكم في هذه المسألة بحسب الأحوال، فأخذ الحالة الأولى أشار إليها بقوله: والناسخ الأخير إن تقابل فعل وقول متكررا جلاء، يعني إذا تعارض قوله صلى الله عليه وسلم مع فعله، وكان الدليل قد دل على تكرار هذا القول، تكرار هذا القول أنه على سبيل تكرار وليس مختصا بزمن معين. ومقصوده هنا طبعا التعارض إذا كان على سبيل النص بالنبي صلى الله عليه وسلم، مثل أن يقول صوم عاشوراء واجب علي كل عام، واجب علي كل عام، ثم بعد ذلك جاء من فعله أنه ترك صيام عاشوراء في سنة. فهنا نلاحظ أن القول فيه قيد التكرار كل عام، وهو قول نص وخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، صوم عاشوراء واجب علي. فهنا إذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك صوم عاشوراء في سنة من السنوات، فهنا يتعارضان ويتقابلان، لأن القول يدل على التكرار وعموم الزمان، بينما الفعل والترك يدل على عدم عمومه في كل الزمان. فهنا تعارض القول والفعل في هذه الحالة. ما هو الحكم؟ كما قال: والناسخ الأخير، يعني أن المتأخر منهما ناسخ للمتقدم، سواء كان المتأخر قولا أم فعلا، سواء كان قولا أم فعلا، فالمتأخر منهما هو الناسخ. لماذا؟ لأنهما تعارضا تعارضا كاملا. والناسخ الأخير إن تقابلا فعل وقول متكررا جلا، والرأي عند جهله ذو خلف بين مرجح ورأي الوقت. يعني هذا إذا علمنا التاريخ، فالمتأخر يكون ناسخا للمتقدم، لكن إذا جهلنا التاريخ ما عرفنا المتقدم من المتأخر ماذا نفعل؟ فقال: والرأي عند جهله ذو خلف، اختلف الأصوليون في هذه الحالة بين مرجح ورأي الوقف، بعضهم رجح القول لأنه أقوى في الدلالة، أنه أقوى في الدلالة على اللزوم وعلى أصل الحكم، وهذا هو مذهب الجمهور، وبعضهم قدم الفعل لأنه أقوى في البيان والكيفية، وبعضهم توقف. هذا الرأي الثالث بسبب تعارض كل ما، تعارض القول مع الفعل، والقول له ميزة وهو أنه أقوى من ناحية اللزوم، والفعل أقوى من ناحية الصفة والكيفية. فقال: تعارض الدليلان فنتوقف في المسألة، لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر. والقول إن خص بنا تعارض فينا فقط، والناسخ الذي مضى إن بالتأسي أذن الدليل والجهل فيه ذلك التفصيل. هذه الصورة الثانية. الصورة الأولى قلنا بأن تعارض قول وفعل، وكان القول يفيد التكرار وخاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، صوم عاشوراء واجب عليها أبدا أو كل عام أو نحو ذلك. لكن هنا يقول: والقول إن خص بنا، يعني الحالة الثانية أن يكون القول خاصا بنا، يعني لا يعم النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقول: صوم عاشوراء واجب عليكم، صوم عاشوراء واجب عليكم. فهنا القول كما تلاحظون خاص بالأمة دون النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قولا وكان هذا القول خاصا بالأمة، ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف هذا القول، فهنا يقول الناظم: تعارض فينا، يعني يتعارض القول والفعل فينا نحن الأمة، ولا يتعارض في حقه صلى الله عليه وسلم، لأن القول لم يشمله، هو القول صوم عاشوراء واجب عليكم، فالقول لم يشمل، فلا يتعارض في حقه صلى الله عليه وسلم، لكن يتعارض في حقنا نحن. لماذا؟ لأن القول موجه لنا، صوم عاشوراء واجب عليكم. وفعله صلى الله عليه وسلم بترك عاشوراء أيضا نحن ندخل فيه من ناحية الأدلة الدالة على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، نتأسى حتى بأفعاله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال إن بالتأسي أذن الدليل، يعني هذا التعارض إنما يقع في حالة ورود الأدلة بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد وردت الأدلة كذلك، وليس المطلوب يعني دليلا خاصا في هذه المسألة بأن نتأسى به، إنما الأدلة قد دلت على أن الأمة مطالبة بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل. فهنا تعارضا، والناسخ الذي مضى هنا يتعارضان، فيكون الناسخ الذي مضى يقصد بذلك ما هو الذي مضى، يعني المتقدم، المتقدم لا ينسخ المتأخر، إنما الذي مضى ذكره في المسألة السابقة وهو الأخير، فالناسخ الذي مضى يعني فالناسخ الأخير، فالأخير منهما يكون ناسخا للمقدم. وإن يعم غيره والاقتداء به له نص فما قبل بدا في حقه القول بفعل خص إن يك فيه القول ليس نصا. هذه الصورة التي سبقت إذا كان القول إيش خاصا بنا نحن ولا يشمل النبي صلى الله عليه وسلم. هناك صورة أخرى وهي أشار إليها، وإن يعم غيره، يعني إذا جاء القول عاما في النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره على سبيل النص، لأنه قال به له نص فما قبل بدا، يعني جاء على سبيل النص ذكره وذكر أمتي، بأن يقول صوم عاشوراء واجب علي وعليكم، علي وعليكم، فهذا نص فيه وفي الأمة أيضا. وإن يعم غيره والاقتداء به له نص فما قبل بدا، يعني إذا جاءت النصوص بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، فهنا فما قبل بدا يعني ظهر، بدا بمعنى ظهر، فما قبل بدا يعني ظهر هذا الحكم الذي ثبت قبل، يعني فيما مضى في الأبيات السابقة. وإن يعم غيره والاقتداء به له نص فما قبل بدا، بمعنى أنه أن الحكم كما سبق يتعارضان، والناسخ يكون هو الأخير، لأنه قال صوم عاشوراء واجب علي وعليكم، فإذا فعل هو وترك صوم عاشوراء فقد تعارض القول مع الفعل، فإذا يكون المتأخر منهما ناسخا إذا علمنا التاريخ، وإذا ما علمنا التاريخ فالأقوال الثلاثة التي سبق ذكرها في السنة السابقة. وإن يعم غيره والاقتداء به له نص فما قبل بدا في حقه القول بفعل خص إن يك فيه القول ليس نصا. أما إذا كان القول ليس نصا في النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يشمله على سبيل العموم والظهور، فيقول مثلا صوم عاشوراء واجب على كل أحد أو على كل مسلم، فهذا يشمل النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس على سبيل النص وإنما على سبيل العموم والظهور، ففي هذه الحالة يقول في حقه القول بفعل خص، يعني لا يتعارض في حقه صلى الله عليه وسلم بل يكون من باب التخصيص، بمعنى أن هذا الحكم يكون عاما في الأمة ولا يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال مثلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونهى أصحابه عن الصيام، عن الوصال، عن صيام الوصال، ثم جاء عنه أنه واصل عليه الصلاة والسلام، فنحمل هذا الفعل على الخصوصية. أو إذا مثلنا بالقول من القرآن فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فهذا عام ويشمل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن على سبيل الظهور وليس على سبيل النص، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه تزوج بأكثر من أربعة، فيكون خاصا به عليه الصلاة والسلام. هذا معنى قوله في حقه القول بفعل خص إن يك فيه القول ليس نصا. فالخلاصة في هذا بأن الأفعال أو الفعل والقول إذا تعارضا فإما أن يكون على سبيل النص في النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يعم مع النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، وإذا عم الأمة فإما أن يعمها على سبيل النص أو على سبيل الظهور. ولم يكن تعارض الأفعال في كل حالة من الأحوال. نحن عرفنا أن القسمة ثلاثية، إما أن يتعارض قولان أو فعلان أو قول فعل. القولان سيأتي في باب تعارض الأدلة، والقول والفعل ذكر حكم التعارض بينهما فيما مضى، والآن شرع في القسم الثالث، وهو أن يتعارض دليلان كلاهما من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ولم يكن تعارض الأفعال في كل حالة من الأحوال، بمعنى أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعارض بينها، لا تتعارض. لماذا؟ لأن الفعل ليس له عموم، الفعل لا عموم له، العموم يستفاد من الصيغة كما عرفنا، أما الفعل في حد ذاته لا عموم له، لأنه يقع جزئيا، يقع جزئيا ومشخصا لا يقع كليا، فلا عموم له. فإذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا صلى في هذا المكان، ثم جاء عنه أنه ترك الصلاة في هذا المكان، فلا تعارض بينها، فالفعل جائز والترك جائز أيضا. أو إذا جاء أنه صام في وقت ثم جاء أنه صام في وقت آخر، لا تعارض أيضا، يقال صيام هذا اليوم مشروع وصيام اليوم الآخر مشروع. فإذا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعارض، لأنه لا عموم لها. وإن يكن القول بحكم الله معا فآخر الفعلين كان رافعا، يعني محل أن الأفعال لا تتعارض إذا لم تقترن هذه الأفعال بأقوال تثبت نفس الحكم. فإذا جاء فعلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء كل فعل منهما مؤيدا بنص قولي آخر، فهنا يقع التعارض بسبب دخول القول على الأفعال، فهنا يقع التعارض. والحكم في هذه الحالة كما قال: فآخر الفعلين كان رافعا. هذا القول الأول في المسألة، أنه في حالة تعارض الفعلين إذا اقترن بهما قولان فنرجع إلى التاريخ، وآخر الفعلين يكون ناسخا لأولهما. هذا القول الأول، والكل عند بعضهم صحيح. بعض العلماء قال: كل هذه الأفعال صحيحة وإن اقترنت بها الأقوال، لأن الأصل عدم التعارض. والكل عند بعضهم صحيح، ومالك عنه روى الترجيح. وجاء عن مالك رحمه الله رواية بالترجيح بين هذه الأفعال التي اقترنت بها الأقوال. والترجيح إذا كان المقصود به أنه على سبيل الأفضلية فهذا واسع، وهذا واقع أيضا، من ناحية أن يعني الدليل الذي ثبت بالفعل والقول أقوى من الصورة أو القول الذي لم يثبت إلا بمجرد الفعل. وكل حكم ثبت بدليلين أقوى من الحكم الذي ثبت بدليل واحد. فإذا كان من هذا الباب فهذا متجه، ويقال الأفضل كذا، لكن لا يقال بأن الفعل الآخر بأنه ممنوع أو لا يجوز فعله، لأنه ما دام فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو مباح. مثل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو قبل السلام وسجد بعد السلام، ثبت هذا من فعله وثبت هذا من فعله عليه الصلاة والسلام. لكن بعض هذه الصور جاء فيها قول اقترنت بالقول، فما اقترن به القول في صورة معينة يكون الأفضل في هذه الصورة أن يؤخذ بما دل بما اجتمع فيه القول والفعل، بما اجتمع فيه القول والفعل. مثل بعض أنواع الصلوات مثلا كصلاة الخوف مثلا، فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على هذه الكيفية، وجاء عنه أنه صلى على هذه الكيفية، وبالتالي فهذا الاختلاف هو من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد، ولكن ينظر بعد ذلك في القرائن لتحديد ما هو الأفضل من هذه الأفعال. وكلما تكاثر على الصفة أدلة متعددة كلما كانت أفضل، ولكن لا نمنع من الصورة الأخرى التي وردت بالفعل منه صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك: وحيثما قد عدم المصير إليه فالأولى هو التخير. يعني إذا لم نستطع أن نصير إلى الترجيح بحسب القرائن والأمارات فالأولى هنا هو التخير. الأولى أن نقول بالتخير، يعني نخير المكلف بين هذا الفعل وذاك الفعل. لماذا؟ لعدم وجود المرجح. ولم يكن مكلفا بشرع صلى عليه الله قبل الوضع، وهو والأمة بعد كل فاء إلا إذا التكليف بالنص انتفى، وقيل لا والخلف فيما شرع ولم يكن داع إليه سمع. هذه مسألة شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أو ليس شرعا لنا؟ فيقول الناظم: ولم يكن مكلفا بشرع صلى عليه الله قبل الوضع. المقصود بالوضع هنا نزول الوحي. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي عليه هل كان متعبدا بشيء من شرائع الأنبياء السابقين أو لا؟ فقال لا، لم يكن مكلفا بشرع. لماذا؟ لأن التكليف هذا يحتاج إلى وحي. العقل وحده لا يثبت وجوب الواجبات ولا تحريم المحرمات. إيجاب شيء أو تحريمه هذا يحتاج إلى دليل من الوحي، والوحي هنا غير موجود لأننا نتكلم عما قبل البعث. فإذا لا حكم للأشياء، ولم يكن صلى الله عليه وسلم مكلفا بشرع قبل نزول الوحي عليه. أما بعد نزول الوحي يقول: وهو والأمة بعد كلفا. يعني بعد نزول الوحي النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب بشرائع من قبلنا. بهذا قال الجمهور، قالوا شرع من قبلنا شرع لنا، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر جملة من الأنبياء عليه الصلاة والسلام عقب على ذلك بقوله: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. ويدخل في هداهم الشرائع التي جاءوا بها عليهم الصلاة والسلام. إلا إذا التكليف بالنص انتفى، يعني إلا إذا دل الدليل على أن هذا الفعل ممنوع في شرعنا، كصنع التماثيل واقتنائها مثلا، كان جائزا في بعض الشرائع السابقة مثل شريعة سليمان عليه السلام، لكن جاء النهي عنها في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يخرج من هذا الحكم ولا يكون من الشرع الذي نتعبد به. والسبب في ذلك هو النص. فإذا لم يرد النص فالأصل هو الاقتداء بهم عليهم الصلاة والسلام. وقيل لا، قول الثاني أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، وهذا المشهور عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، واستدل بظاهر قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. والخلف فيما شرع ولم يكن داع إليه سمع. يعني محل هذا الخلاف بين الجمهور والشافعي رحمه الله، محل هذا الخلاف فيما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا، هذا القيد الأول. الشرع الثاني والشرط الثاني: ولم يكن داع إليه سمع، يعني لم يرد الأمر به وتشريعه في حقنا بالنص. فإذا محل الخلاف في حكم حكاه الله سبحانه وتعالى في كتابه أو النبي صلى الله عليه وسلم في سنته عن أحد من الأنبياء السابقين، ولم يرد الأمر به ولا النهي عنه أيضا. إذا ورد النهي عنه فليس شرعا لنا بالاتفاق، وإذا ورد الأمر به فهو شرع لنا بالاتفاق. مثل: كتب عليكم القصاص في القتل، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فهذا شرع لنا باتفاق. بقيت الصورة الثالثة، وهي أن يثبت في شرعنا أنه شرع لنا، ولكن لم يرد في شرعنا الأمر به ولا النهي عنه. وهذا قيد مهم فيما ثبت بشرعنا، بمعنى أن الإسرائيليات لا يحتج بها. يعني إذا ثبت حكم عن طريق الإسرائيليات ولم يرد في الكتاب ولا في السنة، فإنه لا يدخل في مسألة شرع من قبلنا شرع الله، لأن محل الخلاف كما قال: والخلف فيما شرع، يعني فيما ثبت بشرعنا. ولهذا كان الاستدلال في الحقيقة في إثبات العمل بشرائع من قبلنا من الأنبياء ليس هو بمجرد أنه شرع لمن قبلنا، ولكن هو استدلال بإقرار الله تعالى أو إقرار رسوله صلى الله عليه وسلم على هذا الحكم، لأنه محل البحث كما عرفنا فيما ثبت بشرعنا. كأننا نقول الله تعالى حكى لنا هذا الحكم عمن قبلنا وأقره وما أبطله في حقنا، أو النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به وأقره في حقنا. فالاستدلال به حقيقة يرجع إلى الاستدلال بإقرار الله تعالى وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحكم. وقيل لا، والخلف فيما شرع ولم يكن داع إليه سمع. اكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.